الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، ما زلنا مع مجالس العلم، وكما قلنا بأن هذه أشرف المجالس على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، بوب المصنف رحمه الله باب التداوي بالحبة السوداء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. طيب، محمد بن رمح بن المهاجر يعني مر علينا كثيرا، وهو من ثقة الأثبات من رجال الكتب الست. قال: أخبرنا الليث. الليث هو الليث بن سعد من فخرة المصريين، هذا العالم النحرير الفقيه الثقة الثبت الحافظ. الليث بن سعد كان كريما جوادا، كان عالما متفقها، وكان من أثبت الناس في الزهري، وتقدم على مالك في كثير من الأمور، وقد قدمه الإمام الشافعي حتى في الفقه. قال: الليث أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحابه، روى له الجماعة. عن عقيل. عقيل بن خالد الأيلي، وعقيل بن خالد الأيلي هم من ثقات الأثبات من النبلاء، روى له الجماعة. عن ابن شهاب الزهري، وهو أمير المؤمنين في الحديث كما قلنا، هو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، كان مدلسا وتدليسه يغمر في بحر رواياته، كان عالما نحريرا، وقد قال علماؤنا من المتقدمين أن تدليس الزهري في الصحيح وفي غير الصحيح لابد أن يمر كالسهم، أي عنعنة تمر كالسهم لبحر الرواية من الإمام الزهري. قال: أخبرني أبو سلمة وابن عبد الرحمن. يعني الزهري من طبقة صغار التابعين، وأما أبو عبد الرحمن بن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هو من كبار التابعين، وهو من فقهاء المدينة السبعة على قول من أقوال بعض أهل العلم. كان ثقة ثبتة، يعني كان عالما نحريرا فقيها نبيلا، والحق أنه ناظر ابن عباس في غير ما موضع وغلبه في مواضع، وهذه يعني عجيبة، لكن هو ضاع منه علم كثير أيضا بسبب مجادلته للإمام ابن عباس، والخلاف كان اختلف هو وابن عباس في مسألة المرأة الحامل إذا مات عنها زوجها، فابن عباس وعلي بن أبي طالب يريان بأنها يعني تمكث أبعد الأجلين، لقول الله جل في علاه: وإن كنا أولات حمل وإن كنا قال الله جل وعلا: واللائي لم يحض وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن أجلهن أن يضعن حملهن. أيضا قول الله جل في علاه: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فقال هنا أربعة أشهر وعشرة وأيضا أن يضعن حملهن. فقال جمع إعمال الدليلين، قال علي بن أبي طالب وابن عباس، هو قول ابن عباس، قال: تنظر أبعد أو تنتظر أبعد الأجلين. وحديث سبيعة الأسلمية الذي فصل في المسألة بأنها لما ولدت ذهبت الإنسان، لما دخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فقال لها: أتتزينين للخطاب يا لكع؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قد جمعت عليها ثيابي، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أنت تحللت للخطاب. عامة أبو سلمة في قول من أقوال أهل العلم أنه من الفقهاء السبعة. وسعيد بن المسيب مقرون بسعيد بن المسيب، وهو من أعلم التابعين، هو طبعا هو سيد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة. سعيد بن المسيب كان تقيا نقيا عالما نحريرا، لا سيما وأنه قد رفض، يعني أوذي في الله كثيرا، وقد رد ابن الخليفة وزوج ابنته لطالب عنده متزاهد، روى له الجماعة. أن أبا هريرة أخبره عن الزهري بن المسيب. أبو هريرة هذه من سلسلة كثيرة جدا فيها مئات الأحاديث في الكتب الصحيحة وكتب الستة، وهي أصلا يعني من أصح السلاسل الإسنادية. سعيد المسيب عن أبي هريرة. أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي لازم رسول الله على شبع بطنه. قالوا أكثر عين أبو هريرة، إخواننا من المهاجرين قد انشغلوا بالسفق، وأما إخواننا من الأنصار فقد انشغلوا بالزرع، وأبو هريرة قد لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. هكذا يصل العلماء، لذلك قال الإمام مالك: لن يصل إلى هذا العلم غني، لن يصل هذا العلم إيش غني. فنسأل الله جل وعلا أن يكفينا وأن يغنينا وأن يجعلنا من الثابتين على هذا الخير. نعم. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشنيز. قال الإمام مسلم: حدثنيه أبو الطاهر. أبو الطاهر عمرو بن صرح، ومر علينا كثيرا أيضا من رجال الصحيح ثقة ثبت. وحرملة روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، وفي حديثه شيء، يعني في حفظه شيء، ليس تمام الضبط، ولكنه حديثه لا ينزل عن درجة الحسن المصري الشافعي. قال: أخبرنا ابن وهب. قال قال نعم اخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب، كما قلنا عبد الله بن وهب هو من ثقات الاثبات، فقيه محدث مالكي المذهب، وكان فحلا من الفحول كما قلنا، اخذوا عليه انه كان يروي بالمناوله او بالاجازه، وهذا لا يقدح في ثقه عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب من اساطين المصريين، وهو ايضا من الفحول الذين تفتخر اهل مصر بهم. روى له الجماعه. قال اخبرني يونس. يونس هو ابن يزيد الايلي، وهو يعني كما قلنا من الثقات الاثبات، والحق بان يونس بن يزيد ايضا في حديثه عن الزهري وهم، بعض الاوهام يقع في بعض الاوهام عن الزهري، وهذا الحديث من روايتي عن الزهري. عن ابن شهاب. ابن شهاب الزهري كما قلنا هو يعني بحر الروايه، امير المؤمنين في الحديث. روى له الجماعه. عن سعيد بن المسيب. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حول الاسناد. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، ابو صاحب المصنف واكثر عنه الامام مسلم كما بينا، وعمرو الناقد، مقرونا بعمرو الناقد الثقه الثابته الذي مر علينا كثيرا، وزهير بن حرب، ابو خيثمه واكثر عنه ايضا الامام مسلم وابن ابي عمر كما مر علينا سابقا كثيرا. وزهير بن حرب وابن ابي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينه. سفيان بن عيينه هذا الذي قال فيه الامام الشافعي لولا ابن عيينه ومالك لضاع علم اهل الحجاز. احمد يقول فاتني مالك تاسفت على ما فاتني من مالك واعاضني الله جل في علاه بابن عيينه. ابن عيينه ثقه ثبت، وكان يدلس ولا يدلس الا عن استقاط. روى له الجماعه. قال وحدثنا عبد بن حميد وشيخ أصحاب الكتب الستة من الثقات الأثبات من الفحول. قال أخبرنا عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، عمي بآخرة فتغير، ولكنه من الثقات الأثبات من الفحول أيضا. قال أخبرنا معمر بن راشد، كما قلنا حديثه في اليمن أعظم من حديثي وأضبط من حديثي بالبصرة، لأنه لما ذهب رحل اليمن يحدث قالوا يعني قيدوه فزوجوه فجلس، لكن لما كان يرجع إلى البصرة كان يحدث من حفظه، فكان في حديثي بعض الشيء. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السبت صاحب السنن. نعم. قال أخبرنا أبو اليمان. أخبرنا أبو اليمان الحكم النافع، والحكم النافع هو ثقة ثبت حديثه يعني من حديث الثقات الأثبات، لكن العلماء أخذوا عليه أن حديثه عن شعيب مناولة، حديثه عن شعيب مناولة، والحق بأنه مناولة أو إجازة أو هذا كله يعني لا يقضح فيه الثقات الأثبات، لكنهم قالوا حديثه عن شعيب مناولة. قال أخبرنا شعيب. شعيب بن أبي حمزة وهو من الثقات الأثبات، يعني قال علماؤنا كان نبيلا تقيا نقيا عابدا، وهو أثبت الناس، إن لم يكن أثبت الناس فهو من أثبت الناس في الزهري. شعيب بن أبي حمزة هو من أثبت الناس في الزهري. طبعا أثبت الناس في الزهري أربعة، مالك ابن عيينة الليث، وأيضا شعيب إيش ابن حزم ابن أبي حمزة، كلهم عن الزهري. الزهري كما مر علينا أمير المؤمنين في الحديث. عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف كما مر في قول أنه من الفقهاء السبعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل، وفي حديث سفيان ويونس الحبة السوداء، ولم يقل الشنيز. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب، وكما قلنا من الثقات الأثبات من شيوخ الإمام مسلم. وكتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني، ما أحد اسمه قتيبة بن سعيد كما قلنا بأصحاب الكتب الستة إلا هذا القتيبة، وهو إمام النبيل روى له الجماعة. وابن حجر. نعم علي بن حجر من الثقات الأثبات. قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، ثقة ثبت روى له الجماعة. عن العلاء. مر علينا هذه السلسلة، العلاء ابن عبد الرحمن عن أبي، ممكن تكون عن أبي هريرة وعن غير، لكن هي السلسلة مشهورة على العلاء ابن عبد الرحمن عن أبي. أحمد حنبل يرى في هذه السلسلة كلام على العلاء، يعني هم أخذوا الكلام على وهم العلاء، وأن العلاء لم يرتقي إلى أن يكون من أصحاب يعني ممن يروي عنه أصحاب الصحيح، لكن روى له مسلم، بل روى له البخاري ومسلم، هو جاوز القنطرة وإن لم يكن بتمام الضبط، لكن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. عن أبي ثقة ثبت روى له الجماعة. عبد الرحمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. وحدثنا قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب. عبد الملك بن شعيب أبو عبد الله ثقة روى له مسلم وداود النسائي. فعنوه عبد الملك بن شعيب ابن إيش ابن الليث بن سعد، وهو سلسلة هي ثلاثة. عبد الملك بن شعيب يروي عن شعيب بن الليث عن الليث، وشعيب بهذا يعني لم يكن أفضل من أبيه فهو على وزن أبيه. لكن عبد الملك السلسلة ثقات، عبد الملك بن شعيب ثقة، شعيب ثقة، الليث مفخرة المصريين. عن أبي عن جدي قال عن أبي، من أبوه؟ شعيب بن الليث ابن سعد، وهو من الثقات الأثبات كما قال علماؤنا فقيه النبيل، قال بعض علماءنا هو فقيه النبيل. عن الليث ابن سعد، عن جدي عن الليث ابن سعد، وهو من فخارة المصريين، هذا الرجل التقي النقي الفحل الثقة السبت الفقيه المحدث الجواد الكريم. قال حدثني عقيل بن خالد، عقيل بن خالد كما مر علينا من ثقات الأثبات. نعم. عن ابن شهاب الزهري عن عروة، عن عروة بن الزبير، وعن الزهري عن عروة بن الزبير أيضا سلسلة معلومة، يعني هشام عن عروة عن عائشة، والزهري أيضا عن عروة عن عائشة، والزهري طبعا أتقن من هشام حتى في عروة في أبيه، وعروة من التقوى بمكان، وهو أيضا من الفقهاء السبعة، من فقهاء المدينة السبعة، هو طبق طبعا أكابر الكبار التابعين، والزهري يعني من أصاغر. فيروى عن عروة، عروة قال هشام أبي مات صائما، أو قال كان أبي يصوم، كان يصوم النهار ويقوم الليل، يصوم يوما ويفطر يوما، وهو ثقة ثابت روى له الجماعة. عن عائشة، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. جزاكم الله عنا خيرا. نعم، هذه الحديث أيضا ما سيدنا في باب الدواء، وأن الله على ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، فإذا أصاب الدواء الداء بريئة بإذن الله. وحتى لا نطيل لأن الوقت قد سرقنا، فنقول في الحديث الأول أنه قال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، هنا الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذه أولا يعني فيها دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى قد خلق خلقا وجعل في بعض الخلق الداء وبعض الخلق الدواء، فجعل من هذه الحبة السوداء أنها من الدواء، وهي مجربة أيضا، يعني احنا حتى لو لم يكن التجريب فإننا الحمد لله جاءنا الوحي بإثبات ذلك. والحبة السوداء معروفة، هي حبة معروفة وهي سوداء حقا، سوداء اللون، وإن كان بعضهم يقول لا هي خضراء اللون، لكن صحيح راجح أنها سوداء اللون. الحبة السوداء قال هي شفاء من كل داء، كل هنا نص في العموم، فيها دلالة واضحة جدا على ما من داء إلا والحبة السوداء دواء لهذا الداء. وأيضا يقول سلم هي دواء من كل داء عموم، ولكن خاص بعد ذلك وقال إلا السام. بعض العلماء يرون بأن الحبة السوداء فيها ما فيها من الدواء لكثير من الأمراض، منها طبعا أنا أصلا جربت ذلك، هي منها الجيوب الأنفية، الإنسان أصلا عنده احتقان أو جيوب الأنفية لو وضعها في منديل وجعلها على البخار واستنشق هذا البخار يعني يكون نافعا جدا ناجعا لهذا الباب، لكن ما لا يحتمله إلا القلة، لكن هو أيضا شفاء في هذا الباب. وأيضا ديدان البطن هي تقتل ديدان البطن، وأيضا في الاحتقان الحبة السوداء في هذا الباب شفاء من هذا الباب، وأيضا هي شفاء من صداع الرأس، يعني الإنسان أصالة يستطيع أن هو يستخدم هذا وأن يدهم بها رأسه فهي صداع للرأس. وأيضا القروح والجروح التي تكون بجسد الإنسان إذا يعني جعلها لينة رطبة وجعل فيها بعض الماء ووضعها فإنها أيضا تكون يعني شفاء من هذه الأدواء. وأيضا بأنه لو استخدمها مع عسل النحل فيكون شفاء مع شفاء، لأن الله جل في علاه بين قال عن العسل النحل قال فيه شفاء للناس، فاستخدمتها كثير وهي كما قلنا كما قال سلم دواء من كل داء، فكل داء يستطيع الإنسان أن يعني يستخدم له الحبة السوداء، لكن لها استخدامات اللي هنا يرجع للمختص، يرجع للطبيب، يرجع لمن اطلع على هذا الباب تجريبا ليعرف الأدوات، لأن احنا خلاص استيقنا بأنها دواء من كل داء، يبقى لنا كيفية الاستخدام، يعني هذه الاستخدام ترجع للمجرب، ترجع للطبيب، ترجع للذي قد اختص في هذا الباب أو عاش دهرا يقرأ ويجرب ويأتي بالتجارب التي تثبت له كيفية التعامل بهذه الحبة السوداء. ثم قال مسلم هي شفاء من كل داء إلا السام. السام هو أن مسلم فسره، وهذه تأدينا قاعدة حديثية مهمة جدا ألا وهي تفسير الحديث بالحديث. هذا أولى ما يكون، لأن تفسير الحديث أولا لا يكون إلا بالحديث، أهل البيت أعلم بما فيه، ثم بعد ذلك الصحابة الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تنظر إلى اللغة. قال والسام الموت، وهذا مر علينا في حديث أن اليهود لما دخلوا على المسلم كان يقول السام عليك، يعني إيش الموت، وكانت عايش تقول عليكم السام والذام، يأخذ القردة والخنازير. فقال إلا السام يعني الموت. طبعا ما معنى إلا السام؟ يعني هو لا يكون شفاء، نقول إلا في مرض، هذا أصل التقدير، إلا في مرض قدر الله جل في علاه أن تكون نهاية المرء على هذا المرض. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بين لنا بأن الرقية بالمعوذتين وبقول الله أحد أنها شفاء من الأدواء، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك فأنا في مرض مرضي في مرض موتي كانت عائشة رضي الله عنها وارضاها تلقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المعوذات ومات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى ذلك أنه يعني هي شفاء من كل داء إلا الداء الذي قد قدر الله جل في علاه أن يكون آخر عمر الإنسان في هذا الداء، لأنه لا يغني حذر من قدر بحال من أحواله، ما قدره الله جل في علاه لابد أن يكون. ثم قالت عائشة بعدما صنعت ذلك للذين حدثت معهم هذه الحادثة الموت، التلبينة هي حساء من دقيق، وهي قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما صنعت ذلك قالت التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحزن، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، هي تريح ويعني تذهب وغر الصدر وأيضا حرارة الجوع، فإنها تأتي عليها فتذهبها وتكسر حرارة الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التلبينة مجمة لفؤاد المريض، فكثير من إخواننا يستعملونها اختبارا، وهذا خطأ مبين، بل لابد من استعمالها بأنها جاءت من وحي الرحمن سبحانه وتعالى في علاه، وأن الله تعالى الذي أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. وهي كما قلنا أيضا من الأدوية التي قد جعلها الله جل وعلا دواء للداء. وأصل التلبينة كما قلنا أنها ترطب الفؤاد، لأن حرقة الحزن على الإنسان يجعل اضطرابا في القلب، وأيضا يجعل الإنسان في اضطراب نفسي، ويجعله أيضا لا يستطيع أن يفكر، لا يستطيع أن يذهب أو يجيء. فهذه التلبينة كأنها يعني كما يقول أطباء النفس أنها مهدئة، أنها من المهدئات. وهذا أيضا قال به النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى الذي خلق هذه المادة، هو الذي خلق فيها هذه يعني المسألة التي يمكن يكون فيها الهدوء الذي اضطرب من أجل الحزن الشديد أو من أجل ما وقع عليه من البلاء. الفوائد المستنبطة في هذا الباب فضيلة الحبة السوداء أو بركة الحبة السوداء، فهي بركة، فيمكن الإنسان أن يتبرك بأخذ هذه الحبة السوداء ففيها شفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الفائدة الثانية فضيلة عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها صنعت لها الميت، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وهذا تمثيل حي لقول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، وأيضا تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. الثالثة كل الأسباب يؤخذ بها ولا يغني حذر من قدر، ما قدره الله لابد أن يكون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خير.